الشيخ قرأ بعض البراجيل إلى قبل رمضان لا يصلي القرآن وإنما يقرأ القرآن على الشام إلا إلى الحسن لا يقرأ الحسن إلا قرأ القرآن على الشام إلا إلى الحسن لا يصلي الأشياء يقرأ القرآن على حفظ الكذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.